أول دافع الأجر، أول دافع الجنة، أول دافع مرضات الله، أول نعم. دافع. أنا إيش اللي يخلي الواحد إيجابي؟ بعض الناس الآن غير المسلمين كيف يعلمهم الإيجابية؟ يعني حتى تكون عضو نافع في المجتمع، حتى تعمل شيئا للآخرين، حتى كذا بس. لكن نحن المسلمين كل هذا هذا غيض من فيض، ولا عندنا الأصل مربوط بالآخرة، الجنة، نعم. الثواب، مرضات الله، الله يرضى عليك. إذا كنت إيجابيا تقدم، بعدين في الدنيا ذكر حسن وحياة طيبة، والله يعجل لك أشياء بالبشرى الخير والأشياء الصالحة في الدنيا.